في قلبي يوم ما قبلت، يوم ما قبلت كان يوم عيد. خلصتني ريحت ضميري، غيرت قلبي بقلبي جديد. انت حبيبي انت حياتي، انت نصيبي اعظم نصيب. انت حبيبي انت حياتي، انت نصيبي اعظم نصيب. بدتني يا يسوع وانا خاطي، حبك ظهر في الصليب. احببتني يا يسوع وانا خاطي، حبك ظهر لي في الصليب. سمعت صوتك بينادي في آية من آيات الإنجيل، وجدت فيها تعزياتي، كان صوتك واضح وجميل. انت حبيبي انت حياتي، انت نصيبي اعظم نصيب. انت حبيبي انت حياتي، انت نصيبي اعظم نصيب. احببتني يا صاح وانا خاطي، حبك ظهر لي في الصليب. احببتني يا صاح وانا خاطي، حبك ظهر لي في الصليب. كرهت عاداتي وشهواتي، وقمت من بين الأموات. هنقول ده تاني. كرهت عاداتي وشهواتي، وقمت من بين الأموات. لما سطع نورك في حياتي، حصلت على كل البركات. انت حبيبي انت حياتي، انت نصيبي اعظم نصيب. اشكرك. انت حبيبي انت حياتي، انت نصيبي اعظم نصيب. احببتني يا يسوع وانا خاطي، حبك ظهر لي في الصليب. احببتني يا يسوع وانا خاطي، حبك ظهر لي في الصليب.